وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. هذا البيت موضوعه النسب إلى ما وضع على حرفين، النسب إلى ما وضع على حرفين. يقول ابن عقيل: إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، يعني تكون الكلمة أصل وضعها في اللغة على حرفين. قال: فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا. فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، يعني عند النسب يجوز الوجهان، إما التضعيف، والمراد بالتضعيف أن تزيد على الحرف مثله من جنسه. فلو سمي شخص بكم جاز في النسب إليه وجهان، ولن كم إذا سمي به نقول إنه اسم ثنائي، يعني أنه موضوع على حرفين لا ثالث لهما. فلك التضعيف بأن تزيد على الميم ميما أخرى فتقول كمي بتشديد الميم لأنها عبارة عن ميمين، ولك أن تقول كمي بميم واحدة لأنه ما في تضعيف. هذا إذا كان الحرف الثاني حرفا صحيحا وهو الميم، لأن الميم حرف صحيح ليست من حروف العلة. أما إذا كان الاسم الثاني إذا كان الحرف الثاني معتلا ففي هذه الحال يجب التضعيف. فلو وجد شخص اسمه لو، فهنا لو اسم موضوع على حرفين والثاني حرف علة وهو الواو، فيجب في هذه الحال التضعيف بأن تزيد على الواو واوا أخرى فتقول لوي، فتقول لوي. ومثل هذا كلمة لا، ما نقول الحرف لا لأننا نقصد أنه مسمى به، أنه مسمى به، فهذا اسم مكون من حرفين والثاني منهما حرف علة. فهكذا أيضا يقال بالتضعيف، فيقال لائي، يقال لائي بتضعيف الثاني وهو الألف فيزاد عليها ألف أخرى، ثم تبدل الثانية، الألف الثانية تبدل همزة تخلصا من التقاء الساكنين فيقال لائي. ويجوز أن تقلب الهمزة واوا فيقال لاوي. ولهذا قال ابن عقيل: وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه فتقول في لو، أي مسمى به، لوي، يعني بالتضعيف. وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة، وأبدلت الثانية همزة يعني تخلصا من التقاء الساكنين فتقول في رجل، في رجل، لاحظ، تقول في رجل اسمه لا لائي، ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. وهذا معنى قوله: وضاعف الثانية من ثنائي، أي ضاعف الحرف الثانية من الاسم الثنائي الوضع إذا كان ثانيه حرف لين أي حرف علة، فتقول في لا لائي بياء النسب المشددة ولكنها خففت من أجل الشعر. ثم قال: وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. هذا البيت موضوعه النسب إلى اسم محذوف الفاء، محذوف الفاء، وقد مر بنا في أول الدرس أن الفاء هي الحرف الأول في الميزان، والحرف الثاني هو العين، والحرف الثالث هو اللام. يقول ابن عقيل: إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف، يعني الفاء المحذوفة لا ترد. قال: فتقول في عدة وصفة عدي وصفي. عدة هذا مصدر وعد، يعد عدة، فحذفت فاؤه لأن الأصل وعد وعدا، فحذفت فاؤه وعوض عنها تاء التأنيث، صارت الكلمة عدة. ومثله صفة، فإذا أريد النسب إليهما فإن الفاء لا ترد، والسبب هو أن اللام صحيحة. وأين اللام؟ أولا، ما وزن عدة؟ عدة على وزن علة. أين الفاء؟ الفاء محذوفة. أين العين؟ هي العين. أين اللام؟ هي الدال. ما نوع اللام؟ حرف صحيح، ومثله صفة. قال: وإن كان معتلها، يعني وإن كان الاسم المحذوف الفاء معتل اللام وجب رد اللام عند النسب، وجب رد اللام عند النسب. قال ابن عقيل: ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه، فتقول في شية وشوي، تقول في شية وشوي. أولا، الشية هي العلامة، وكل لون يخالف لون سائر البدن من فرس أو غيره هذا يطلق عليه شية، فتقول في النسب وشوي، قول في النسب وشوي. أصلها وشي بكسر الواو وسكون الشين، فالذي حصل أننا نقلنا حركة الواو اللي هي الكسرة، نقلناها إلى الشين تمهيدا لحذف الواو والتخلص منها، ثم حذفنا الواو فبقي حرفان: الشين المكسورة وبعدها الياء، فعوضنا عن الواو اللي هي فالكلمة عوضنا عنها تاء التأنيث فصارت شية بفتح الياء لتناسب التاء، تناسب التاء. وهذا معنى قول ابن مالك وإن يكن. وإن يكن اسم يكن يعود على ما يفهم من السياق والتقدير، وإن يكن الاسم الذي زالت فاؤه معتل اللام مثل شيه، مثل شيه، فجبره وفتح عينه التزم، يعني لا بد فيه من عملين. العمل الأول أن ترد، أن ترد الفاء المحذوفة. والأمر الثاني أن تحرك أو أن تفتح العين، أو تحرك العين بالفتح فتقول وشوي، فالواو هي فاء الكلمة، والشين التي فتحنا هي عين الكلمة. وهذا الفتح كما ذكر ابن عقيل هذا عند سيبويه ومن وافقه، أما غيره من النحويين فإنه يبقي سكون الشين لأنه هو الضبط السابق قبل الحذف. والحق أن قول سيبويه أرجح لأن فيه تخفيف، لأن إذا بقي السكون نقول وشيون وشيون، لكن إذا تحركت العين بالفتح سهل النطق. ثم قال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. هذا البيت يتحدث عن النسب إلى الجمع. يقول ابن عقيل إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته، ومعنى باق على جمعيته يعني باق على دلالة الجمعية. الحكم قال جيء بواحده ونسب إليه، جيء بواحده يعني مفرده ونسب إليه. قال كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي، نسب إلى الفرائض فرضي. فالفرائض جمعه فريضة، جمعه فريضة، وفريضة كما تقدم لنا على وزن فعيلة، والاسم الذي على وزن فعيلة إذا كانت إذا كان صحيحا يعني لم يكن معتل العين ولا مضعفا فإنها تحذف الياء اللي هي فعيلة وتفتح العين كما تقدم، لأنك تقول في حنيفة حنفي، ومثل هذا فريضة فرضي، فريضة فرضي. وتقول في النسب إلى بساتين بستاني، يعني بساتين مفرده بستان فتنسب إلى مفرده فتقول بستاني. هذا إذا كان باقيا على جمعيته، إذا كان باقيا على جمعيته. قال: هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم، يعني إذا كان باقيا على جمعيته ولم يجري مجرى العلم. فإن جرى مجرى العلم كأنصار، أنصار علم على الأنصار رضي الله عنهم ضد المهاجرين، أنه يقال المهاجرون والأنصار. فالأنصار لم يبقى هذا اللفظ دالا على الجمعية، بل صار علما على مفرد أو على جماعة واحدة معينة، الذي على مفرد مثل المدائن، المدائن مراد به بلدة، ومثل الجزائر مراد به دولة، هذا الآن صار علما على مفرد. العلم على الجماعة المعينة مثل الأنصار، فينسب إليهما على لفظهما، فيقال النسب إلى الأنصار أنصاري، وإلى المدائن مدائني، وإلى الجزائر جزائري، ولا ينسب إلى المفرد في هذه الحال منعا للإبهام أو اللبس، لأنه لو نسب إلى المفرد فقيل مثلا في النسب إلى الجزائر جزري لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد جزيرة والنسب إلى الجمع جزائر، وإن كانوا لا يبالون في اللبس في باب النسب لكن اجتنابه أولى.